في المجرى المائي او في البحر او في النهر او في المحيط. طب واحد بيعمل سفينة يعني سبحان الله من سنوات طويلة بعيدة عن الايه؟ بعيدة عن شواطئ المياه، شواطئ الانهار او البحار. فكلما مر قوم به قوم ملأ من قومه سخروا منه. سخروا منه. ايه ده؟ في حد يدشن سفن بعيد عن مجاري المياه؟ فالمهم يعني انت تسخروا منا، يعني اليوم انت بتسخروا منا، طب بكرة احنا المهم اللي يضحك في الاخر. المهم الله امره ان يعني علامة الاخذ ما يجب ان يأخذه ويضع في السفينة، قال فاذا فار التنور. فار التنور يعني ايه؟ يعني يا نوح لما تجد الماء يخرج من النار، التنور والفرن الذي يوقد فيه بالحطب، لما تجد الماء خرج من وسط النار اعرف ان المسألة انتهت، اسلك فيها من كل زوجين وتوكل على الله وايه واترك السفينة بامر الله تسير. العلماء لهم طرفة لطيفة يقولوا لما ركب سيدنا نوح في السفينة قال بسم الله مجريها ومرساها. طيب بسم الله هذه هي نصف البسملة، فاذا كان نوح عليه السلام قال نصف البسملة ووصل بالسفينة الى جبل الجودي والى ساحل السلامة، فانت يجب ان تقر وانت تقول البسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم ان تصل سفينتك الى بر النجاة والى حافة السلامة ان شاء الله رب العالمين. لماذا؟ ان عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. فلما ركب نوح في السفينة وبعدين نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كم من رحمة الله ان يحول الموج بين الاب وابنه حتى لا يحزن نوح ولا يرى ابنه ولو كان كافرا، لانه قلب اب ان يرى ولده وقد ابتلعته الامواج، لانه ارتكن الى جبل عقله، ارتكن الى تدبير نفسه، اتكل على انه واعتمد على انه يستطيع ان يسعد نفسه، قال سآوي الى جبل يعصمون من الماء، لكن نوح عليه السلام قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فلما استوت على الجودي دعا نوح ربه، رب النبي من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، او انه عمل غير صالح، فالعمل هو الذي يجعل ولدي نسبي وولدي من ناحية الدين. الولد النسبي ابني، لكن من ناحية الدين يجب ان يكون على ايه؟ على وفق المنهج. ولذلك قال الله لعبده نوح يا نوح انه ليس من اهلك، مع ان ابنه من اهله، لكن لا، ابنه من اهله بالعمل. سلمان جاي من بلاد فارس، لما وصل للمدينة واخبر النبي صلى الله عليه وسلم على قضية الخندق قال سلمان منا آل البيت. هنا يفخر سلمان رغم انه لا من آل بني هاشم ولا من بني عبد المطلب ولا من بني قصي ولا من بني كلاب ولا من هؤلاء جميعا، وانما هو نسبه الاسلام، فنسب الاسلام هذا الذي تشرف به جعله من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحشر مع الحسن والحسين وفاطمة وهؤلاء العظام رضي الله عنهم جميعا. اذا يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. القضية هنا تري لنا فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. اول واحد من؟ اول واحد سيدنا نوح. ثاني واحد من؟ الثاني سيدنا ابراهيم. على ما صبر؟ الله اكبر. صبر على انه قدم طعامه للضيفان وولده للقربان ومن قبل جسده للنيران ثم بنى كعبة الرحمن فمدحه رب العباد قائلا وإبراهيم الذي وفى. وفى يعني الله لما ابتلاه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن سيدنا إبراهيم مثال للصبر. لماذا؟ لأنه بعد ما جاب ولده الرضيع وأمه هاجر وترك أرض الشام وذهب وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، كان في منتهى الصبر على أمر الله سبحانه، لأن سيدنا إبراهيم لا يكون أبدا جاء من الشام بناء على ما يقول العوام من الناس أن سارة غارت من هاجر، لأنها سارة كانت لا تنجب إلى هذا الحين أو إلى هذا الوقت،

قال يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. الله، يعني اذا هذه مسألة ايه؟ ستصبر في الاخر خالص لما يأس منهم قال رب اني لا املك الا نفسي واخي. ولولا انه متيقن ان اخاه نبي من الانبياء لما ضمنه معه. لا ارى ربي اني لا املك الا نفسي واخي، خلاص يعني كانما رفع يده مسلما لله سبحانه وتعالى انه لا يستطيع ان يصنع شيئا مع هؤلاء. هذا هو سيدنا موسى، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. ايضا سيدنا عيسى، سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام اتهم اليهود امه سبحان الله يعني بارتكاب كذا وكذا، وكيف ان ياتي عيسى من سبحان الله، ولكن ايه صبرت المراه مريم الصالحه وصبر ابنها عيسى عليه السلام، وسبحان الله راينا صبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان مثالا للصبر العظيم ومثالا قويا لقضية هذا الايه الصبر، فكان صابرا على المنافقين في المدينه واليهود، وكان من قبل صبر على الكفار في مكه، وكان والعياذ بالله يؤذونه، وكان ابو لهب عمه يسير خلفه ويعرض نفسه على القبائل لا تصدقوه فانه مجنون، وهكذا كل هذا صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرا بامر الله عز وجل، فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. نسال الله سبحانه ان نكون واياكم من الصابرين. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله نكمل حوارنا عن الصبر، اللهم اجعلنا من اهله يا رب العالمين. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن الصبر واهل الصبر. وراينا ان الصبر نحن قد امرنا به من قبل الله سبحانه وتعالى الذي يتولى الصابرين ويجازيهم عليه جزاء كبيرا، ويوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، فاللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. ورأينا قبل الفاصل كيف هي يعني تربية الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم، وأمره له بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أن يتشبه بهم في الصبر. أما صبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم صبر عجيب، كفار مكة 13 سنة في مكة، ثم هاجر، وهاجر أصحابه من قبل إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، ولحقه الصحابة هناك، وسبقه من سبقه. كل هذا صور من صور الصبر. فالسؤال الذي نطرحه، لماذا لا نصبر؟ أولا لأننا لا ندرك ثمرة الصبر. الأمر الثاني أننا لم نتعود على قضية الصبر. الأمر الثالث أن الصبر كما قلنا في حلقة سابقة ضد هوى النفس، فالنفس تريد أن تستعجل في كل شيء في صغير الأمر وكبيره. ولذلك لما نعيش مع الصبر في كتاب الله، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة مجندلا يعني وقد يعني بقرت بطنه ولاكت هند كبده رضي الله عنه، حزن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لحظة بشرية يعني بحتة قال يا عمي والله لو أمكنني الله منهم لأمثلن ب70 بدلا منك. يا الله، في لحظة يعني لو انا دخلنا في معركة اخرى واستطعت ان اتحكم في هؤلاء لا مثلت يعني او قتلت 70 بدلا منك. فتنزل الآية الكريمة، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لو خير للصابرين، واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. اذا عندنا 3 درجات. واحد اذاك، انت عندك 3 درجات، اما ان تعاقبه او ترد السيئه بالسيئه ولا ثواب لك، انت حر. يعني انا لو حد اذاني فرديت عليه الاساءه باساءه، خلاص اخذت حقي. طيب، وبعدين لو صبرت هذه درجه احسن. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر ان يكون صابرا، قال ايه؟ قالوا وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لو خير الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا الصبر بالله. تحدثنا في الحلقة السابقة عن قضية الصبر بالله. صبر بالله يعني إيه؟ يعني أنا أستعين برب العباد سبحانه وتعالى أن أصبر. يعني الخنساء، الخنساء شاعرة عربية لا أحد منا إلا هو يعرفها، إما أن درسها في المراحل الأولى في التعليم، أو قرأ عنها، أو أهل الثقافة العلم الذين يقرؤون عن تاريخنا قبل الإسلام وبعد. الخنساء مات أخوها صخر. أخوها صخر هذا كان له يعني، وإن صخر لتأتم الهداة به وإنه لعالم في رأسه نار، يعني سبحان الله. فصخر هذا كان له قيمة عنده،

طب ده احنا كنا حلينا أزمة الغذاء العالمي، لكن هو كله ايه تخيلات. المهم فلما ألقوا يعني سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وصل الأمر من شدة سحرهم أن سيدنا موسى نفسه اهتز، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعمل إيه سيدنا موسى لما خد القوة من الله سبحانه والمدد من الله؟ ألقى، فلما ألقى عصاه إذا هي تلقف ما يأفكون، ابتلعت كل العصي والحبال التي ألقاها الإيه؟ السحر على الأرض. أولا السحرة أكثر الناس فهما للسحر، وعلموا أن موسى ليس هذا أمر عادي إنما هو أمر خارق للعادة. عندئذ ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. سبحان الله، أول ما ألقوا جباههم في الأرض لله ساجدين، عالمين بقدرته، مؤمنين بوحدانيته، عندئذ ثار فرعون. طبعا كده مشكلة، تعملوا مشكلة أمام الشعب، وعايز الشعب ايه؟ كله مشرك والعياذ بالله، بعيد عن الله، لا يريد ايمانا، لا يريد صدقا، لا يريد اتباع النبوة، لا يريد ان يتبع احد موسى. عندئذ اهتز فرعون. يعني فانا هددهم بك، اصلبنكم في جذوع النخل واقطعن ايديكم وارجلكم. فقالوا اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. هذا الحوار لا يتم الا عن طريق ايه؟ صبر. فلما صبروا هذه اللحظات ثم قتلهم فرعون، دخلوا جنة عرضها السماوات والارض بامرين، بسجدة وصبر، صبر وسجدة، كان العاقبة ايه؟ كلها خير، عاقبة الايه؟ الجنة. سبحان الله. فاذا العبد المؤمن يجب ان يصبر. ماشطة بنت فرعون، بنت فرعون كان عندها ماشطة زي كده اللي هي الكوافير اللي بتزين النساء يعني، وهي تمشط شعر بنت فرعون، وقع المشط من يدها، فقالت بسم الله، فقالت بنت فرعون تقصدين ابي؟ قالت لا، انما اقصد رب العباد، خالقي خالقي وخالقك وخالق ابيك. فذهبت البنت قالت لابوها، قالت له ان ماشطتي تعبد ربا غيرك. فجاءت جيء بها فقرت فقرروها فقرت، نعم انا اؤمن بالله، من الله؟ الله ربي وربك، خالق وخالقك، امام فرعون. هي ليها اولاد، فرعون جاب يعني اناء كبير ووضع فيه ماء يغلي مع زيت والعياذ بالله اعزكم الله، وبعدين يروح ياخذ ولد من اولادها. ها تكفرين بربك وتؤمنين بي وهكذا يقول فرعون؟ تقول لا، يلقي ولد من اولادها في الماء المغلي، يغلي الولد ويصرخ يا امي يا امي، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، انهى خمسه اولاد او سبعه كلهم، الى ان ظل رضيع على كتفها. قالت لا، ما فيش داعي للايه؟ للمشكله، احنا ندعي امامه اننا سبحان الله العظيم، ف استبقي هذا الولد، بقي له، كل اولادها خلاص ماتوا حرقا يعني، ماتوا غليا في الماء الساخن هذا الذي يغلي. فاذا بالطفل الرضيع ينطق وعنده شويعات قليل، يا اماه اصبري واصمدي واثبتي على الحق، واثبتي على لا اله الا الله. ثم اخذوها بولدها والقوها في الايه؟ في النار. فكان الصحابة يوما يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فشموا ريحا طيبة، قالوا ما هذه الريح يا رسول الله؟ قال هذه ريح ماشطة بنت فرعون المؤمنة. انظر الى الريح الطيب يأتي عبر السنوات وعبر القرون وعبر السنين وعبر التاريخ. لماذا؟ لان بصبر هذه الماشطة دخلت الجنة، وبصبر سحرة فرعون دخلوا الجنة، وبصبر سيدنا ابراهيم على امر الله سبحانه وتعالى، وصبر يعني كل ما الذين ساروا في طريق الله سبحانه وتعالى، هؤلاء اولو العزم الذين ايه؟ الذين غفر لهم رب العباد سبحانه. فالله عز وجل يعني يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم ان وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم درجة أعلى لو خير الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. إذن الصبر بالله والصبر الذي يستمد العبد فيها صبره بالله سبحانه وتعالى. والله إذا فيه ناس سبحان الله يعني عندهم الصبر ده يعني أمر صعب، مع أن الذي كلف بالصبر من البداية هم الرسل وهم أعلى الدرجات. ولقد كذبت رسل من قبلك، هكذا يطيب الله قلب حبيبي وخاطره صلى الله عليه وسلم. فصبروا على ما كذبوا، صبروا، لانه نوح قعد 950 سنة يعملوا ايه لما كانوا يشوفوا سيدنا نوح؟ استغشوا ثيابهم، وضعوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. يا الله، فاذا قضيت ايه؟ لا اريد ان اراك، لا اريد ان اسمعك، لكن الله يقول لحبيبي ولقد كذبت رسل من قبل، مش انت بس اللي كذبت. ولذلك انت عندما تصنع خيرا في اسرتك او عائلتك لا تيأس، لا تيأس. لماذا لا تيأس؟ لانك اذا صبرت على سوء خلقهم جزاك الله خيرا وفتح لك الطريق وشرح صدرك وصار يشار اليك ايه بالبنان حتى نصير مع الناس. ان عشنا ورحلنا عنهم حنوا الينا، وان عشنا ثم متنا بينهم ترحموا علينا. لكن فيه ناس لما تموت والعياذ بالله يقول الناس الحمد لله الذي اراح الله منه البلاد والعباد. يا ستار، كان متعب وكان مؤذي وكان ما فيهوش خير ابدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يوضح لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا، او على ما كذبوا واوذوا، وحتى اتاهم نصرنا. حتى اتاهم نصر الله سبحانه وتعالى لما يجيء ولا مبدل لكلمات الله. الله الله لا يبدل كلامه، انما ايه؟ انما الصبر نتيجته النصر باذن الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءك يا محمد من نبأ هؤلاء الرسل حتى تكون على ايه؟ على شاكلتهم، ونحن ايضا نسير على نفس الايه؟ على نفس الطريق. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها. الله سبحانه وتعالى ايضا في في في في سورة الاعراف وضح ان بني اسرائيل لما اوذوا وصبروا في حقبة كريم الله موسى، لما صبروا الله سبحانه وتعالى اورثهم الايه؟ الارض التي بارك الله فيها سبحانه وتعالى، التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. يبقى النصر جالهم متى؟ لازم النصر لا ياتي الا بعد الصبر. الولد لا ينجح الا بصبر يعني مذاكرة، والزوجة لا يصلح بيتها الا بصبر على زوجها، والزوج لا يصلح بيته الا اذا صبر على اولاده وعلى وهكذا وهكذا. يعني اذا الصبر ده دائما حاله بخير. ومش كده وبس، فيه صبر وفيه مصابرة وفيه اصطبار. الصبر ان يأتي الابتلاء امتحان فاصبر، وبعدين يصير الصبر دي عادة، يصير الصبر يعني فاصير مصطبرا، وبعدين يصير من سمتي صفة الصبر، صفة الايه؟ الصبر. فعندئذ اصير ايه؟ اصير مصابرا. يعني الذين اصبروا وصابروا، صبر يعني ايه؟ اجعل الصبر لك ايه؟ صفة. بلاش الجزع. في ناس اول ما يبلغها الطبيب لا داعي لاكل اللحوم، النقرس والروماتيزم والروماتويد، ومش عارف يجزع ويتوتر ويعمل ايه؟ كيف يعني امنع من هذا الطعام؟ لا تنزعج، لا تنزعج. هذا الابتلاء انما هو رحمة لك. هذا الامتحان اللي جالك يعني مثال. انت تصاب بمرض بسيط. هذا المرض سبحان الله لا يأتي الا لان رب العباد جعل رزقا للطبيب الذي سوف يكشف عليك، والصيدلي اللي هيعطيك الدواء، وشركة الدواء التي سوف تسترزق من وراء مرضك، والسيارات التي تنقل والطائرات التي تنقل الادوية والمواد والوسائل النقل والعمال والمطابع التي تطبع والمصانع التي تصنع المعلبات التي تضع فيها او العلب التي تضع فيها الادوية. كل هذا من اثر ماذا؟ من اثر ان ربنا يبتليك بشيء او يمتحنك، وعندئذ يسترزق او يسترزق ناس كثيرين من خلفك. احبتي في الله، ما احلى الصبر لو صبرنا، ولو صبرنا لنلنا. ايها العبد، من ابتلي بشيء فصبر فكان له الاجر وقد نفذ امر الله، ومن ابتلي فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله. اللهم اجعلنا من الصابرين والصابرات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والعابدين والعابدات،